قل يحييها الذي بقادر على وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد كده يا عم الشيخ كده اللي هي ربنا يفتحها عليه. يلا نقعد نصوح. بسم الله وما رب المشاكل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاستفتهم فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلق لا فاستفتهم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا ما تزعلش حد ما يروح فيها ايش ما تزعلش حد اللي انت بتقوله ده حبيبك زود حبيبك اه اوكي شو بدك حد يروح يا حبيبك الله اكبر الله اكبر أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب الله أكبر أي يا أخي واذا كواكب انتثرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت غلبت نفس ما قدمت وأخرت ظلمت نفس ما قدمت وأخرت يا فسويك فاضلك يا فسويك فعذبك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما لازم دعاء واحد منهم يقبل لك والبلد كلها تتلطف تسمعك لازم فيهم ناس صالحين دعاء ما يقبل ليك فمش حرمنا وعم الحاج يحيى رحمه الله كان بيحبك فانت لا تحرم الله يرحمه الحاج يحيى في طرقته ولا تحرم الناس تسمعك زي البلد كلها تتلطف تسمعك فمش مش تاخدنا كده وتخلي الحاج يحيى ان الابرار لفينا وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها ما أدراك ما يوم الدين